موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. أيها السادة، نجدد التحية. موجز أنباء الساعة التاسعة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر دور وكالات الأمم المتحدة وخاصة وكالة الأونروا في قطاع غزة وفي الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، مشددا على ضرورة استمرار دور وكالة الأونروا التاريخي في غوث وتشغيل الفلسطينيين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي أمس من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريوش. تناول الاتصال التطورات الأخيرة بشأن اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي مع السكرتير العام للأمم المتحدة مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه بواسطة مصرية قطرية أمريكية بمراحله المختلفة. وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد ضرورة التوافق على كافة التفصيلات ذات الصلة بالمراحل المختلفة للاتفاق وعلى ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق. ومن جانبه أشاد غوتيريوش بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر على مدار العامين الماضيين لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية لأهل غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. رفعت الهند مستوى بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول إلى مستوى سفارة، وصرح وزير الشؤون الخارجية الهندي أس جايشنكار بأن هذه الخطوة تعكس حرصا يدلهي على تعزيز حضورها الدبلوماسي والتعاون مع الشعب الأفغاني. وأكد وزير الشؤون الخارجية الهندية التزام بلاده بالسعي من أجل سيادة واستقلال أفغانستان وسلامة أراضيها. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن قواتها اعترضت ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مقاطعات روسية. واتهمت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها كييف باتباع أساليب إرهابية في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته جيهان طلعت. الآن مع هذا البرنامج. من قاموس السياسة. الأعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب. خط بارليف. خط بارليف هو سلسلة من التحصينات الدفاعية التي كانت تمتد على طول الساحل الشرقي لقناة السويس، قامت إسرائيل ببنائه بعد احتلالها لسيناء بعد حرب عام 1967 بتكلفة بلغت نحو 500 مليون دولار بهدف تأمين الضفة الغربية لقناة السويس ومنع عبور أي قوات مصرية إليها. وقد سمي خط بارليف بهذا الاسم نسبة إلى حييم بارليف القائد العسكري الإسرائيلي. ضم خط بارليف 22 موقعا دفاعيا و26 نقطة حصينة تم تحصين مبانيها بالإسمنت المسلح والكتل الخرسانية وقضبان السكك الحديدية للوقاية ضد كل أعمال القصف، كما كانت كل نقطة تضم 26 دشمة للرشاشات و24 ملجأ للأفراد، بالإضافة إلى مجموعة من الدشم الخاصة بالأسلحة المضادة للدبابات ومرابض للدبابات والهونات و15 نطاقا من الأسلاك الشائكة ومناطق الألغام. وقد روجت إسرائيل طويلا لهذا الخط يخطأ على أنه مستحيل العبور، وأنه يستطيع إبادة الجيش المصري إذا ما حاول عبور قناة السويس، كما ادعت أنه أقوى من خط ماجينو الذي بناه الفرنسيون بعد الحرب العالمية الأولى. تمكن الجيش المصري في يوم 6 أكتوبر 1973 من عبور قناة السويس واجتياح خط بارليف، وأفقد العدو توازنه في أقل من 6 ساعات، حيث بدأ الهجوم بالضربة الجوية مستغلين عنصري المفاجأة والتمويه العسكريين الهائلين اللذين سبقا تلك الفترة، كما تم استغلال عناصر أخرى مثل المد والجزر واتجاه أشعة الشمس في اختراق الساتر الترابي في 81 موقعا مختلفا، وإزالة 3 ملايين متر مكعب من التراب عن طريق استخدام مضخات مياه ذات ضغط عال قامت وزارة الزراعة بشرائها للتمويه السياسي، ومن ثم تم الاستيلاء على أغلب نقاطه الحصينة. من قاموس السياسة. الإعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب، وهذه تحيات مهندسة الصوت زينب أحمد. إلى هنا أيها السادة ينتهي هذا اللقاء الإخباري قدمناه لكم من القاهرة، نعود ونلتقي مع دقات العاشرة. هنا القاهرة. مش هتقف في طابور تاني، نزل تطبيق أرغب في عمل توكيل واحجز ميعاد واختار الفرع والوقت المناسب عشان تروح تعمل توكيلك في أسرع وقت. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. المتحف المصري الكبير، أيقونة متاحف العالم. خدمات الزوار بالمتحف المصري الكبير، حديقة ترفيهية بمسطح 58,000 متر مربع، حديقة الطفل بمسطح 8,000 متر مربع، جراج خاص بسيارات الزائرين على مساحة 30,000 متر مربع، 8 مطاعم مجهزة، المكتبة الرئيسية بمسطح 1,100 متر مربع، مكتبة الكتب النادرة بمسطح 250 متر مربع، مكتبة المرئيات بمسطح 325 متر مربع. المتحف المصري الكبير، أيقونة متاحف العالم. حدث في مثل هذا اليوم. في 11 أكتوبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للفتاة، وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص للحياة الأفضل وزيادة الوعي والمساواة في التعليم والتغذية والحقوق القانونية والرعاية الصحية والطبية والحماية من التمييز والعنف والحق في العمل والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر. في 11 أكتوبر من عام 1939 هو مولد الإذاعية آمال العناني. وفي 11 أكتوبر من عام 1984 قامت كاثرين سوليفان بالسير في الفضاء كأول امرأة تسير في الفضاء على متن مكوك الفضاء تشالنجر. وفي مثل هذا اليوم من عام 2013 رحل الفنان والمطرب اللبناني الكبير وديع الصافي. في مثل هذا اليوم من عام 2017 بنما تعلن رسميا يوم 11 من أكتوبر عيدا وطنيا للبلاد بمناسبة تأهل أفريقيا لكأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 للمرة الأولى في تاريخها. في 11 من أكتوبر من عام 2021 أدت نجلاء بودن رمضان اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس والعالم العربي. حدث في مثل هذا اليوم أعدت حلقة اليوم رباب عبد الحليم. تسلم يا عيون الحلوين تسلم لي تسلم لي بتنور ليالي يا حالي تسلم لي تسلم لي تسلم يا عيون الحلوين تسلم لي صحابي دنيتي وعمري وشبابي يضحكوا بيهون عذابي دنيتي بتزيد حلاوة دول بشوف فيهم صحابي دنيتي وعمري وشبابي يضحكوا بيهون عذابي دنيتي بتزيد حلاوة آه يا عيني الحلاوة تسلم لي عيون الحلوين تسلم لي تسلم لي بتنور ليالي يا حني تسلم لي تسلم لي عشرة حلوة وذكريات عشت أحلى الأمسيات دنيتي بتزيد حلاوة دول حنين عمري اللي فات عشرة حلوة وذكريات عشت أحلى الأمسيات دنيتي بتزيد حلاوة آه يا عين الحلاوة تسلم العيون والحلوين تسلم. سعدنا بصحبتكم مستمعينا الأعزاء خلال تلك الفترة ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم وحتى نلتقي لكم أجمل تحيات فريق عمل هذا الصباح رئيس التحرير أحمد دياب. لكم أجمل تحيات مهندسة الصوت أمان هلال ولكم مني كل الحب جيهان طلعت. دوبوني علي محبة دوهوني فأحنا غربة مليانين سحر ومحبة دنيتي بتزيد حلاوة دوبوني علي محبة دوهوني فأحنا غربة مليانين سحر ومحبة دنيتي بتزيد حلاوة آه يا عين عالحلاوة تسلم لي عيون الحلوين تسلم لي تسلم لي بتنور ليالي يا حنين تسلم تسلم.